الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وبرك عليه وسماه عبد الله. ومثل هذا ينبغي ان يعد من صغار الصحابة لمجرد الرؤية. ولقد عدوا فيهم محمد بن ابي بكر الصديق وانما ولد عند الشجرة. يقول الشيخ احمد شاكر يعني التي اي الشجرة التي بذي الحليفة ميقات اهل المدينة للحج والعمرة وتسمى الان ابيار علي ويسميها اهل المدينة الحسا. قال ولقد عدوا فيهم محمد بن ابي بكر الصديق وانما ولد عند الشجرة وقت الاحرام بحجة الوداع فلم يدرك من حياته صلى الله عليه وسلم الا نحو من 100 يوم ولم يذكروا انه احضر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأى. فعبد الله بن ابي طلحة اولى ان يعد في صغار الصحابة من محمد بن ابي بكر والله اعلم. وقد ذكر الحاكم النعمان وسويدا ابني مقرن من التابعين وهما صحابيان يعني من اوهام الحاكم انه ذكر عن نعمان بن مقرن وسويد المقرن انهما من التابعين وانما هما من ايش من الصحابة. قال واما المخضرمون فهم الذين اسلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروه. والخضرمة القطع فكأنهم قطعوا عن نظرائهم من الصحابة. نعم. وفي المخضرمين كتاب لصدق ابن العجمي احد ائمة القرن التاسع اسمه التذكرة الطالب المعلم في من هو مخضرم. والكتاب مطبوع بتحقيق الشيخ محمد راغب الطبار رحمه الله. قال وقد عد منهم مسلم نحو من 20 نفسا اي من المخضرمين. منهم ابو عمرو الشيبائي وسويد بن رفلة وعمرو بن ميمون وابو عثمان النهدي وابو الحلال العتكي وعبد خير بن يزيد الخيواني وربيعة بن زرارة. قال ابن الصلاح وممن لم يذكره مسلم ابو مسلم الخولاني عبد الله ابن صور. وطبعا الشيخ احمد شاكر في التعليقات يضبط الاسماء ولقد ضبطناها جميعا في الكلام. قال ابن كثير قلت وعبد الله بن عكيم والاحنف بن قيس. يقول الشيخ احمد شاكر وقد سرد العراقي شرح في شرح مقدمة ابن الصلاح تكملة ما ذكره مسلم وزاد عليه مما لم يذكره مسلم ولا ابن الصلاح نحو 20 شخصا. وللحافظ برهان الدين ابي اسحاق ابراهيم بن محمد بن خليل صبت بن العجمي المتوفى سنة 41 و800 رسالة سماها تذكرة الطالب المعلم لمن يقال انه مخضرم وهي مطبوعة بحلب. يقول ابن كثير وقد اختلفوا في افضل التابعين من هو. فالمشهور انه سعيد بن المسيب قاله احمد بن حنبل وغيره. وقال اهل البصرة الحسن وقال اهل الكوفة القمة والاسود وقال بعضهم اويس القرني وقال اهل مكة عطاء ابن ابي رباح. وسيدات النساء من التابعين حفصة بن سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وام الدرداء الصغرى رضي الله عنهم جميعا. هؤلاء لفتة. ولأن الصواب في افضل التابعين انما هو اويس القرني لان تزكيته قد صحت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد صحت تزكية اويس القرني في صحيح مسلم على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ومن سادات التابعين الفقهاء السبعة بالحجاز وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود والسابع سالم بن عبد الله بن عمر وقيل ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. اذا الفقهاء السبعة اتفقوا على 6 منهم واختلفوا في سبعهم على 3 اقوال. قال وقد عد علي بن المديني في التابعين من ليس منهم كما اخرج اخرون منهم من هو معدود فيهم. كما اخرج اخرون اي من العلماء منهم اي من التابعين من هو معدود فيهم اي في التابعين. وكذلك ذكروا في الصحابة من ليس صحابيا كما عدوا جماعة من الصحابة في من ظنوه تابعيا وذلك بحسب مبلغهم من العلم. والله الموفق للصواب. وكما ذكرت في المجلس الماضي فإن الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله في الطبقة الرابعة من طبقات كتابه الإصابة قد ميز كثيرا من أولئك الذين ذكروا من الصحابة وليسوا منهم. ذكر كثيرا من الذين ذكروا في الصحابة وليسوا منهم وبين أنهم من التابعين. قال النوع الحادي والأربعون معرفة رواية الأكابر عن الأصم. يقول قد يروي الكبير القدر أو السن أو هما أي كبير القدر والسن عمن دونه في كل منهما أو فيهما. يعني كان يروي صحابي عن تابعي. من هو الكبير؟ الصحابي، والتابعي الصغير. فالرواية الأكابر أي الصحابة مثلا عن الأصاغر أي التابعين. رواية الأكابر عن الصغائر عن الأصاغر. أن يروي الشيخ عن تلميذه. من الأكابر؟ الشيوخ والأصاغر والتلاميذ وهكذا. قال ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في خطبته عن تميم الدهري مما أخبره به عن رأس الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر. والحديث في الصحيح يعني صحيح مسلم رحمه الله تعالى. نعم. وهذا حديث تميم الداري أيها الإخوة للمقريزي كتاب سماه ضوء الساري في معرفة خبر تميم الداري تكلم فيه عن هذه الرواية كلاما طويلا. قال وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية ابن أبي سفيان عن مالك بن يخامر معاوية صحابي. يقول أحمد شاكر يعني ومعاوية صحابي ومالك بن يخامر تابعين كبير وقد عده بعضهم في الصحابة ولم يثبت له ذلك كما في الخلاصة. الخلاصة كتاب للخزرجي اسمه خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في اسماء رواة الكتب الستة. قال وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن ابي سفيان عن مالك بن يخامر عن معاذ وهم الشام في حديث لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق. هنا تعليق ايضا للشيخ احمد شاكر يقول رواية الصحابي عن تابعي عن صحابي اخر رواه طريق ادعى بعضهم عدم وجوده وزعم ان الصحابة انما رووا عن التابعين الاسرائيليات والموقوفات فقط وهو زعم غير صواب. فقد وجد هذا النوع والف فيه الحافظ الخطيب البغدادي وجمع الحافظ العراقي من ذلك نحو 20 حديثا منها حديث سيد بن يزيد الصحابي عن عبد الرحمن ابن عبد القاري لا يقول لا يقرأ احد عبد القاري عبد الرحمن ابن عبد القاري وليس ابن عبد القاري. نعم. التابعي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه او عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه مسلم في صحيحه. ومنها حديث سهل بن سعد الساعدي الصحابي عن مروان بن الحكم التابعي عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم املى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فجاء ابن ام مكتوم وهو يمليها علي. قال يا رسول الله والله لو استطيع الجهاد لجهد وكان اعمى فانزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت ان ترد فخذي اي تكسر ويصيبها التلف ثم سري عنه فانزل الله غير اولي الضرر رواه البخاري. قال ابن كثير فوق قال ابن الصلاح وقد روى العبادلة عن كعب الاحبار والعبادلة هم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم. قال ابن كثير قلت وقد حكى عنه يعني كعب الاحبار عمر وعلي وجماعة من الصحابة. قال وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الانصاري عن مالك وهما من شيوخه وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من الصحابة والتابعين قيل 20 ويقال 70 فالله اعلم. ولو سردنا جميع ما وقع من ذلك لقال الخصم جدا. قال ابن صلاح: وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة الراوي من المروي، من المروي عنه. قال: وقد صح عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننزل الناس منازلهم. نقف عند هذا الحديث ونقرأ تعليق الشيخ احمد شاكر. قال: جزم ابن الصلاح بصحته، اي بصحة هذا الحديث، تبعا للحاكم في علوم الحديث في النوع الثالث عشر منه، وفيه نظر، فقد ذكره مسلم في مقدمة صحيحه بغير اسناد بصيغة التمريض يروى يقال. فقال: وقد ذكر عن عائشة، ذكر عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره ورواه ابو داود في سننه في افراده، اي فيما تفرد به، لرواية ميمون بن ابي شديد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل الناس منازلهم. ثم قال ابو داود بعد اخراجه: ميمون بن شديد لم يدرس عائشة، فاعله بالانقطاع. وقال البزار في مسنده بعد ان خرجوا من طريق ميمون هذا عن عائشة: لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من هذا الوجه. وتعقب، اي وتعقب البزار بما لا ينهض، وتعقب البزار بما وتعقب وتعقب البزار بما لا ينهض. انتهى ملخصا من كلام العراقي في شرحه لعلوم الحديث. وطبعا تعقب البزار جماعة في الحقيقة، بعضهم في عصر الحافظ العراقي وبعضهم بعده كالسخاوي، السخاوي في مقدمة كتاب الجوار والدرر، تعقب البزار، لكن فعلا تعقبه كان بما لا ينهض، لانه اورد روايات لكنها شديدة الضعف فلم يصح الحديث بها. النوع الثاني والاربعون: معرفة المدبج. المدبج وهو رواية الاقران سنا وسندا، سنا وسندا، اذا كانا متساويين بالسن او متساويين بالعلم. قال: واكتفى الحاكم بالمقاربة في السند، وان تفاوتت الاسنان، اي كان كل سن مختلف عن الاخر او مختلفا عن الاخر، فمتى روى كل منهم عن الاخر سمي مدبجا كابي هريرة وعائشة. لو روى ابو هريرة عن عائشة فقط هذا لا يسمى مدبجا، وانما يسمى رواية اقران. فاذا روت كما روى ابو هريرة عن عائشة، روت عائشة عن ابو هريرة، يسمى مدبجا. فالمدبج لابد من اشتراك رواية القرينين بعضهما عن بعض، واحدهما عن الاخر. قال: فمتى روى كل منهم عن الاخر سمي مدبجا كابي هريرة وعائشة والزهري وعمر ابن عبد العزيز ومالك والاوزاعي واحمد بن حنبل وعلي المديني، فما لم يروي عن الاخر اي احدهما لا يسمى مدبجا، والله اعلم. قال السيوطي في تهذيب الراوي لطيفة: قد يجتمع جماعة من الاقران في حديث، كما روى احمد بن حنبل عن ابي خيثمة جابر بن حرب عن يحيى بن معين عن علي بن المديني عن عبيد الله بن معاذ عن ابيه عن سعيد عن ابي بكر بن حفص عن ابي سلمة عن عائشة قالت: كان زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى يكون كالوفرة، اي يكون كأنه شيء يعني موفور وظاهر. قال: فأحمد والأربعة فوقه خمستهم أقران، أحمد وزهير بن حرب ويحيى بن معين وعلي بن المديني وعبيد الله بن معاذ وأبوه، كلهم هؤلاء ماذا؟ أقران. قال: ومن المدبج أيضا نوع مطلوب فيه، ماذا عندكم؟ نعم، في تدبيجه. طبعا هذا خطأ، خطأ مطبعي، تدبيجه الصواب انها تدبيجه. ومن المدبج ايضا نوع مقلوب في تدبيجه، وان كان مسويا او مستويا في الامور المتعلقة بالرواية، اي ليس فيه شيء من الضعف الذي في نوع المقلوب الماضي في انواع الضعيف. ومثال هذا النوع عجيب مستطرف، وهو رواية مالك بن انس عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن جريج، وروى ايضا ابن جريج عن الثوري عن مالك، فهذا اسناد كان على صورة ثم جاء في رواية اخرى مقلوبا. يعني الاصل رواية مالك عن سفيان عن ابن جريج، فاذا لانهم يروي بعضه عن بعض في اسناد اخر اصبح هناك قلب فروى ابن جريج عن الثوري عن مالك العكس بالعكس. نعم. لكن هذا بطبيعة الحال لا يكون مقلوبا اي من الحد كالمقلوب من انواع الحديث الضعيفة، لا، وانما هذا لفظ مقلوب هنا استعمل فقط من باب التقريب المعنوي، من باب تقريب المعنوي. نعم والله اعلم. النوع الثالث والاربعون معرفة الاخوة والاخوات من الرواة، وقد صنف في ذلك جماعة منهم علي بن المديني وابو عبد الرحمن النسائي، فمن مثلة الاخوات عبد الله بن مسعود واخوه عتبة، عمرو بن العاص واخوه هشام، وزيد بن ثابت واخوه يزيد، ومن التابعين عمرو بن شرحبيل ابو ميسرة واخوه ارقم، كلاهما من اصحاب المسعود، ومن اصحابه ايضا هو زيد بن شرحبيل واخوه ارقم. ثلاثة اخوة، ثلاثة اخوة، سهل وعباد وعثمان بن حنيف، عمرو بن شعيب واخواه عمر وشعيب، وعبد الرحمن زيد بن اسلم، عبد الرحمن ابن زيد بن اسلم واخواه اسامة وعبد الله. اربعة اخوة، سهيل بن ابي صالح واخوته، عبد الله الذي قال له عباد ومحمد وصالح. خمسة اخوة، سفيان بن عيينة واخوته الاربعة، ابراهيم وادم وعمران ومحمد. قال الحاكم سمعت الحافظ ابا علي الحسين بن علي يعني النيسابوري يقول كلهم حدثوا، اي كلهم من اهل الحديث والذين اشتغلوا بالرواية. ستة اخوة، وهم محمد بن سيرين واخوته انس ومعبد ويحيى وعفة وكريمة. ما شاء الله. كذا ذكره النسائي ويحيى بن معين ايضا، ولم يذكر الحافظ ابو علي النيسابوري فيهم كريمة، فعلى هذا يكونون من القسم الذي قبله يعني خمسة. وكان معبد اكبره وحفصة اصغره، وقد روى محمد بن سيرين عن اخيه يحيى عن اخيه انس عن مولاه انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لكن هذا اسناد معلول ولا يصح عن النبي عليه السلام، وقد روى الدارقطني في العلل. قال ومثال سبعة اخوة، النعمان بن مقرر واخوته، سنان وسويد وعبد الرحمن وعقيل ومعقل، ولم يسمى السابع هاجر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال انهم شهدوا الخندق كلهم. قال ابن عبد البر وغير واحد لم يشاركهم احد في هذه المكرومة. قلت وثم سبعة اخوة صحابة شهدوا كلهم بدرا، لكنهم لأم وهي عفراء بنت عبيد تزوجت اولا بالحارث بن رفاعة الانصاري فاولدها معاذا ومعوذا، ثم تزوجت بعد طلاقه لها بالبكير بن عبد ياليل بن ناشئ فاولدها اياسا وخالدا وعاقلا وعامرا، ثم عادت الى الحارث فاولدها عونا، فاربعة منهم اشقاء وهم بنو البكير، وثلاثة اشقاء وهم بنو الحارث، اي اشقاء من ام لذلك الاب واشقاء من الام للاب الاخر. وسبعتهم شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعاذ ومعوذ بن عفراء هما اللذان اثبتا ابا جهل، اثبتا ابا جهل عمرو بن هشام بن المخزومي، ثم حزا رأسه وهو طريح طريح او ثم حز رأسه وهو طريح عبد الله بن مسعود الذي رضي الله تعالى عنهم. قال هنا تعليق الشيخ احمد شاكر، ومن الاخوة الصحابة تسعة المهاجرون، وهم اولاد الحارث بن قيس بن عدي السهمي، وهم بشر وتميم والحارث والحجاج والصائب وسعيد وعبد الله ومعمر وابو قيس، هكذا ذكره السوط في التدريب وهو الموافق لما في الاصابة، وذكر ابو سعد الطبقات سبعة فقط على خلاف في الاسماء، وهذا بطبيعة الحال كله واضح. النوع الرابع والاربعون، نعم والله هذا مذكور في السيرة الان لا استحضر، لكن انا وضعت عندي اشارة الان لنا في يعني دروس قادمة ان شاء الله ان نذكرها بتخريجها. النوع الرابع والاربعون معرفة رواية الاباء عن الابناء، وقد صنف فيه الخطيب كتابا، الخطيب هو البغدادي، وقد ذكر الشيخ ابو الفرج ابن الجوزي في بعض كتبه ان ابا بكر الصديق روى عن ابنته عائشة، وروت عنها امها ام رومان ايضا، قال روى العباس عن ابنيه عبد الله والفضل، الوالد يروي عن ابنائه. قال وروى سليمان بن صرخان التيمي عن ابنه المعتمر ابن سليمان قال الشيخ وروى ابو داود عن ابنه ابي بكر بن ابي داود قال الشيخ ابو عمرو بن الصلاح وروى سفيان بن عيينة عن وائل ابن داود عن ابنه بكر ابن وائل عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر الاحمال فان اليد مغلقة والرجل موثقة. قال الخطيب لا يعرف الا من هذا الوجه. هنا تعليق للشيخ احمد شاكر يقول الحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير ونسبه لابي داود في مراسيله عن الزهري ولابي على والطبراني في الاوسط عن سيد وسيب عن ابي هريرة نحوه. والاحمال جمع حمل او حمل ما يحمل على الدابة والمعنى توسيط الحمل على ظهر البعير ونحوه فان يده مغلقة بثقل الحمل ورجله موثقة كذلك فارحموه بتوسيط الحمل على ظهره حتى لا يؤذيه الحمل وانما امر بالتأخير والمراد التوسيط لانه راى بعيرا متقدما حمله الى متقدما حمله الى جهة الامام افاده المناوي في شرح الجامع الصغير. نعم هنا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل حديث لبيك حقا حقا تعبدا ورقا الشيخ احمد شاكر ذكر انه مروي في العلل والاصل في رواية العلل تكون ضعيفة لكن هنا يشير بعض المحققين من اخواننا طلاب العلم ان الحديث مروي في تاريخ بغداد باسنادين صحيحين وكذلك في المحدث الفاصل لرمى هرمزي فالحديث اذا هناك اسانيد اخرى تصححه غير هذا الحديث وغير هذه الطريقة التي ذكرها الشيخ احمد محمد شاكر نقلا عن السيوطي. نعم قال وروى ابو عمرو حفص بن عمر الدوري المقرئ عن ابنه ابي جعفر محمد 16 حديثا ونحوها وذلك اكثر ما وقع من رواية ابن عن ابنه. ثم روى الشيخ ابو عمرو عن ابي المظفر عبد الرحيم الحافظ بن سعد عن ابيه عن ابنه ابي المظفر بسنده عن ابي امامة مرفوعا احضروا موائدكم البقل فانه مطردة للشيطان مع التسمية. سكت عليه الشيخ ابو عمرو وقد ذكره ابو الفرج بن الجوزي في الموضوعات واخلق به ان يكون كذلك. فهذا الحديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ احمد محمد شاكر ذكر العراقي سنده نقلا عن السمعاني في الذيل من رواية العلاء بن مسلمة الرواس عن اسماعيل ابن مضر الكرماني عن ابن عياش وهو اسماعيل عن برد عن مكحول عن ابي امامة قال العراقي وهو حديث الموضوع ذكر غير واحد من الحفاظ انه موضوع رواه ابو حاتم ابن حبان في تاريخ الضعفاء في ترجمة العلاء بن مسلمة الرواس بهذا الاسناد وقال فيه اي العلاء المذكور يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل الاحتجاج به بحال. عندكم الاحتياج ام الاحتجاج؟ الاحتجاج. ونقل نحو ذلك عن ابي فتح الازدي وابن طاهر ابن الجوزي. انتهى ملخص عن من شرحه على ابن الصلاح اي شرح العراقي على ابن الصلاح. ثم قال ابن الصلاح واما الحديث الذي رويناه عن ابي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء فهو غلط. الحديث صحيح لكن السند غلط. انما رواه ابو بكر عبد الله بن ابي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق عن عائشة. نعم قال العراقي هكذا رواه البخاري في صحيحه. فيكون ابو بكر الراوي هنا عن عائشة هو حفيد اخيها عبد الرحمن وهي عمة ابيه. فبعض الناس قرأ عن ابي بكر فظن ماذا؟ انه الصديق، انه ابوها وليس الامر كذلك. قال ولا نعرف اربعة من الصحابة على نسق سوى هؤلاء محمد ابن عبد الرحمن بن ابي بكر بن ابي قحافة رضي الله عنهم، وكذلك قال ابن الجوزي وغير واحد من الائمة. قلت ويلتحق بهم تقريبا عبد الله بن الزبير امه اسماء بنت ابي بكر بن ابي قحافة، وهو اسن واشهر في الصحابة من محمد بن عبد الرحمن بن بكر والله اعلم. نعم، فهذا عبد الله بن الزبير امه صحابية وايضا ابوه جده صحابي. نعم، قال ابن الجوزي وقد روى حمزة والعباس عن ابن اخيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى مصعب بن الزبير عن ابن اخيه زبير بن بكار، واسحاق بن حنبل عن ابن اخيه احمد بن محمد بن حنبل، وروى مالك عن ابن اخته اسماعيل بن عبد الله ابن ابي هويس. النوع الخامس والاربعون رواية الابناء عن الاباء. نعم، قال وذلك كثير جدا. واما رواية الابن عن ابيه عن جده فكثيرة ايضا، ولكنها دون الاول. وهذا كعمر بن شعيب بن محمد عبد الله بن عمرو عن ابيه، وشعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا هو الصواب لا ما عداه. وقد تكلمنا على ذلك في مواضع في كتابنا التكميل وفي الاحكام الكبير والصغير. هنا تعليق طويل للشيخ احمد محمد شاكر في معرفة رواية عمر ابن ابيه عن عمر عن ابيه او عمر شعيب عن ابيه عن جده، والصواب فيها ان الاسناد حسن. وقد قام بعض اخواننا من طلاب العلم بكتابة حوالي 500 صفحة رسالة قدمها للماجستير في رسالة في رواية عمر بن شعيب بن ابي عن جده في الكتب التسعة، الكتب الستة ومسند احمد وموطأ مالك وسنن الدارمي. ولكن ننبه على خطأين فقط مطبعيين في هذا التعليق، ولا نقرأ ولا نطيل لانه من زيادة الشرح وليس معنا وقت لطالة. نقرأ فقط الان كلام ابن كثير ثم اذا يوجد خطأ او تنبيه ننبه على ما يتيسر دون استقصاء. في السطر الثاني من تعليق الشيخ مشاكر يقول ويخشى ان يتهم على القارئ، والصواب ان يبهم، ويخشى ان يبهم على القارئ. نعم، في اخر التعليق في بعض الصفحتين في السطر الثاني عشر من اسفل، او تستطيع ان تقول في اول الفقرة الثانية، يعني هنا جملة طويلة من اربع اسطر وهنا الجملة قبلها وممن اكثر الرواية عن ابيه عن جده وممن اكثر الرواية، في اخر تعليق الشيخ احمد شاكر نهر الصواب بهز نهر بن حكيم بن معاوية، الصواب بهز بن حكيم بن معاوية. نعم، يقول الامام ابن كثير ومثل بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدر القشيري عن ابيه عن جده معاوية، ومثل طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده وهو عمرو بن كعب وقيل كعب بن عمرو، واستقصاء ذلك يطول. وقد صنف فيه الحافظ ابو نصر الوائلي كتابه، وزاد عليه بعض المتأخرين اشياء مهمة نفيسة. وهناك كتاب ايضا للامام ابن قطلوب اسمه من روى عن ابيه عن جده، طبع في مجلد تحقيق بعض اخواننا ايضا طلاب العلم، وهو الدكتور باسم فيصل الجرابري حفظه الله ونفع به. قال وقد يقع في بعض الاسانيد فلان عن ابيه عن ابيه عن ابيه واكثر من ذلك، ولكنه قليل وقل ما يصح منه. فلان عن ابيه عن ابيه عن ابيه، هناك اثر في تاريخ ابن عساكر يقول عن علي بن ابي طالب فلان عن ابيه عن ابيه عن ابيه الى ان يصل الى علي بن ابي طالب، وهو اثر في الحقيقة مكذوب ولا يصح عنه رضي الله تعالى عنه. النوع السادس والاربعون معرفة رواية السابق واللاحق، وقد احرد له الخطيب كتابا، الخطيب البغدادي افرد للسابق واللاحق كتابا طبع بعنوان السابق واللاحق، وهذا انما يقع عند رواية الاكابر عن الاصاغر ثم يروي عن المروي عنه متأخر. رواية الاكابر عن الاصاغر يأتي انسان كبير في السن كبير في القدر يروي عن الصغير ثم يروي عن المروي عنه اي هذا الصغير انسان متأخر عنه فيصبح هناك مسافة كبيرة بين هذا الراوي والمروي عنه فلذلك تسمى السالق واللاحق في تباعد ما بين الراويين يعني هناك راويان يلاحظون على الاخر وقد يكون بين وفاتيهما اكثر من 100 سنة هذا يسمى السابق واللاحق كما روى الزهري عن تلميذه مالك بن انس وقد توفي الزهري سنة 24 و100 وممن روى عن مالك زكريا ابن دويت الكندي وكانت وفاته بعد الزهري 137 سنة واكثر اذا اثنان روايا عن واحد الزهري وزكريا ابن دويد الزهري توفي سنة 24 و100 زكريا ابن دويد الراوي عن نفس الشيخ الزهري وهو مالك بن انس مات بعد وفاة الزهري 137 سنة واكثر لماذا لانه تباعدت الروايتان وهكذا روى البخاري عن محمد بن اسحاق السراج وروى عن السراج ابو الحسن احمد بن محمد الخفاف النيسابوري وبين وفاتيهما 137 سنة فان البخاري توفي سنة 56 و200 وتوفي الخفاف سنة 94 و300 كذا قال ابن الصلاح قل وقد اكثر من التعرض لذلك شيخنا الحافظ الكبير ابو الحجاج المزي في كتابه التهذيب تهذيب المزي اسمه تهذيب الكمال طبع في نحو 35 مجلدا وهو مما يتحلى به كثير من المحدثين وليس من المهمات فيه يعني معرفة هذا ليس من المهمات في الحديث وانما هي كما قلنا من الامور التكميلية او من الامور الفنية النوع 47 معرفة من لم يروي عنه الا راوي واحد من صحابي وتابعين وغيرهم ولمسلم من الحجاج تصنيف بذلك وهو مطبوع في الهند تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة منهم عامر بن شهر وعروة بن مدرس ومحمد بن صفوان الانصاري ومحمد بن صفوان الانصاري وقد قيل انهما واحد والصحيح انهما اثنان ووهب ابن خنبش ويقال هارب ابن خنبش والله اعلم وتفرد سعيد بن المسيب بن حزم برواية عن ابيه وكذلك حكيم بن معاذ بن حيد عن ابيه وكذلك شطير بن شكل بن حميد عن ابيه وعبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابيه معنى التفرد اي ان يكون هناك راوي فلا يعرف هذا الراوي الا من طريق فلان فيقال تفرد بالرواية عنه فلان فيسمى هؤلاء العلماء الذين لم يروي عنهم الا واحد بالافراد يسمى ماذا الافراد نعم وكذلك قيس بن ابي حازم تفرد بالرواية عن ابيه وعن دكين بن سعد المزني وصلاح بن الاسد ومرداس بن مالك الاسلمي وكل هؤلاء صحابة قال ابن الصلاح وقد ادعى الحاكم في الاكليل ان البخاري ومسلما لم يخرجا في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل يعني لم كان الامام البخاري ومسلم كان الامامين البخاري ومسلما كان تخريجهما ليس عن المفاريد هؤلاء وانما عمم روى عنهما اثنان فاكثر هذه دعوى الحاكم وهي دعوى مردودة قال وقد انكر ذلك عليه ونقض بما رواه البخاري ومسلم عن زيد بن مسيب عن ابيه ولم يروي عنه غيره اي لم يروي عن المسيب الا سعيد ابنه في وفاة ابي طالب وروى البخاري من طريق قيس بن ابي حازم عن المرداس الاسلمي احاديث يذهب الصالحون الاول في الاول وبرواية الحسن عن عمرو بن تغلب ولم يروي عنه غيره حديث اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه وروى مسلم حديث الاغر المزني انه ليغار على قلبي ولم يروي عنه غير ابي بردة وحديث رفاعة بن عمرو ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت وحديث ابي رفاعة ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي وغير ذلك عندهما كله ماذا فيه ايضا راوي واحد لم يروى عنه الا واحد اما دعوى الحاكم فهي مردودة ادعى الحاكم ان البخاري ومسلما لم يخرجها عمن لم يروي عنه الا واحد، وانما اشترطا رواية اثنين، وهذا كلام غير صحيح. ثم قال ابن الصلاح: وهذا مصير منهما، اي ترجيح، الى انه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه. ولكن ما هي الجهالة التي ترتفع برواية واحد عنه؟ جهالة العين وليس جهالة الحال. ولكن هؤلاء اذا كانوا صحابة ولو لم يروا الا راوي واحد لا يقال فيهم ماذا؟ لانهم فقط مثلا مجاهيل او ارتفعت الجهالة عنهم، لان الصحابة عدول بتعديل الله تبارك وتعالى لهم. قلت الشيخ الامام ابن كثير يقول: قلت اما رواية العدل عن شيخ فهل هي تعديل ام لا؟ في ذلك خلاف مشهور. ذكر انه يوجد فيها اكثر وجه. ثم قال ثالثها: ان اشترط العدالة في الشيوخ كمالك ونحوه فتعديل، وإلا فلا. هل مجرد رواية العدل عن شيخه تعديل؟ إن اشترط. وهذا في الحقيقة أيضا أمر غالبي، على الغالب يكون شيوخه ثقات، وإلا فإننا نعرف من مشايخ الإمام مالك أو من بعض مشايخ من قيل إنهم لم يروا إلا عن ثقة أن فيهم المجاهيل أو المجروحين وما شابه ذلك. قال: وإذا لم نقل إنه تعديل فلا تضر جهالة الصحابي، لأنهم كلهم عدول بخلاف غيرهم. فلا يصح ما استدرك به الشيخ أبو عمرو رحمه الله، لأن جميع من تقدم ذكرهم صحابة، والله أعلم. أما التابعون فقد تفرد فيما نعلم حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه بحديث: أما تكون الزكاة إلا في اللبة؟ فقال: أما لو طعنت في فخذها لا يجزى عنك. في الاصل لفظ الحديث انما تكون، وهو تحريف، انما تكون الزكاة وهو تحريف، وصابه اما تكون الزكاة الى اخره بصيغة الاستفهام. هذا من كلام الشيخ احمد شاكر، فصحح له على ما في المنطقة ونسبه للخمسة، يعني احمد وابو داود والترمذي ونسبه ابن ماجه، وابو العشراء اختلف اسمه ونسبه، ونقل في التهذيب عن البخاري قال: في حديثه واسمه وسماعه لنبي نظر. هذا الحديث طبعا فيه ضعف. واما الزكاة طبعا هي الذبح، المقصود به ذبح الحيوان. واما اللبة فهي موضع النحر، اما اللبة فهي موضع النحر. نعم. قال: ويقال ان الزهري تفرد عن ميت وعشرين تابعيا، وكذلك تفرد عمرو بن دينار وهشام بن عروة واسحاق السبيعي ويحيى بن سعيد الانصاري عن جماعة من التابعين. وقال الحاكم: وقد تفرد مالك عن زهري عشرة من شيوخ المدينة لم يروي عنهم غير النوع الثامن والاربعون، معرفة من له اسماء متعددة. فيظن بعض الناس انهم اشخاص متعددة او يذكروا او يذكر ببعضها او بكنيته، فيعتقد من لا خبرة له انه غيره. واكثر ما يقع ذلك من المدلسين يغربون به على الناس، فيذكرون الرجل باسم ليس مشهورا به او يكنونه ليبهموه على من لا يعرفها، وذلك كثير. نعم. قال: وقد صنف الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في ذلك كتابا، وصنف الناس كتب الكلى وفيها ارشاد الى اظهار تدليس المدلسين. كتاب الحافظ عبد الغني بن سعيد اسمه ايضاح الاشكال، ايضاح الاشكال. نعم. وصنف الناس كتب الكلى ككتاب الكلى لابي احمد الحاكم وهو مخطوط، ولكن من كتب الكلى المطبوعة ثلاثة مشهورة: كتاب الكلى للدولابي، كتاب المقتنى في الكنى للامام الذهبي، كتاب الاستغناء في الكنى للامام ابن عبد البر. قال: من امثلة ذلك محمد بن السائب الكلب، وهو ضعيف لكنه عالم بالتفسير وبالاخبار، فمنهم من يصرح باسمه هذا، اي محمد بن السائب الكلبي، وهو مشهور بهذا الاسم، ومنهم من يقول حماد بن السائب حتى ايش لا يعرف، وحتى يغرب باسمه غير المشهور هذا، ومنهم من يكتبه باب النضر، هذا خطأ، الصواب ماذا؟ منهم من يكنيه ومنهم من يكنيه بأبي النضر ومنهم من يكنيه بأبي سعيد. قال ابن الصلاح وهو الذي يروي عنه عطية العوفي التفسير موهما انه ابو سعيد الخدري. وعطية العوفي ايضا ماذا؟ مدلس وسيء الحفظ. فعطية العوفي يقول على ابي سعيد ويسكت. يتوهم الناس ابو سعيد من الخدري، وانما هو في الحقيقة محمد بن سالم الكلبي وهو ضعيف. قال وكذلك سالم ابو عبد الله المدني المعروف بسبلان الذي يروي على ابي هريرة ينسبونه في ولايه الى جهات متعددة، وهذا كثير جدا. هذا سبلان احيانا يقولون سالم مولى مالك بن انس النصري، واحيانا يقولون سالم مولى الشداد، سالم مولى المصريين، سالم مولى المهري، سالم ابو عبد الله الدوسي، سالم مولى دوس، وهكذا. هذا كله فيه اغراب، وقد يتوهم السامع انهم مختلفون وانما هم واحد. قال ابن الصلاح نعم وهذا كثير جدا، والتدليس اقسام كثيرة كما تقدم والله اعلم. تدليس الاسناد، تدليس الشيوخ، هذا كله من باب تدليس الشيوخ. النوع التاسع والاربعون معرفة الاسماء المفردة والكنى التي لا يكون منها في كل حرف سوى. وقد صنف في ذلك الحافظ احمد بن هارون البرجيشي وغيره، ويوجد ذلك كثيرا في كتاب جلسة التعديل ابن ابي حاتم وغيره، وفي كتاب الاكمال لابي نصر بن ماكولا كثيرا. كتاب البرديجي اسمه طبقات الاسماء المفردة وهو مطبوع. قال وقد ذكر الشيخ ابو عمرو بن صلاح طائفة الاسماء المفردة منهم اجمد بالجيم ابن عجيان على وزن عليان. قال ابن صلاح ورأيته بخط ابن الفرات مخففا على وزن سفيان عجيان. ذكر ابن يونس الصحابة. اوسط ابن عمرو البجلي تابعي. كدوم ابن صبيح الكلاعي عن تبيع الحميري ابن امرئ كعب الاحباب. حبيب ابن الحارث صحابي. جيلان بن فروع ابو الجلد الاخباري تابعي. الدجيل بن ثابت ابو الغصن يقال انه جحا. قال ابن الصلاح والله صح انه غيره. زر ابن حبيش، سعير بن الخمس، سندر الخصي مولى زنباع الجزامي له صحبة، شكل ابن حميد صحابي، شمغون بالشين والغين المعجمتين ابن زيد ابو ريحانة صحابي، ومنهم من يقول بالعين المهملة اي شمغون. صبي بن عجلان ابو امامة صحابي. صرابح بن الاعصر ابن الاعصر. ضريب بن نقير بن سمير كلها بالتصغير. ضريب بن نقير بن سمير كلها بالتصغير. ابو السليل القيسي البصري يروي عن معاذ. عزوان بالعين المهملة ابن زيد الرقاشي احد الزهاد تابعي. كلدة بن حنبل صحابي. لبي ابن لبى صحابي. لماذة ابن جبار مستمر ابن الريان راى انسا. لبيشة الخير صحابي. نفر البكالي تابعي. وابصة بن معبد صحابي. وبيد بن مغفر همذان بريد او بريدو بريدو عمر بن الخطاب بالدال مهملة وقيل بالمعجمة. نعم هؤلاء كلهم كما تلاحظون اسماء غريبة، اسماء غريبة، ومن اجل ذلك سموا بالاسماء المفردة، اي لا يوجد فيهم الا اسم واحد اسم مفرد، فلذلك سموا بالاسماء المفردة. همزان بريد عمر الخطاب بالدال المهملة وقيل بالمعجمة، يعني بعضهم قال همزان وبعضهم قال همزان. وقال ابن الجوزي في بعض مصنفاته مسألة، هل تعرفون رجلا من المحدثين لا يوجد مثل اسماء ابائه؟ فالجواب انه مسدد ابن مسرهد ابن مسردل ابن مغربل ابن مطربل ابن ارندل ابن عرندل ابن ماسك الاسدي. وهذا في الحقيقة هنا فائدة. يقول العجلي كان ابو نعيم يسألني على نسبه فاخبره فيقول يا احمد هذه رقية العقرب. هذه رقية العقرب، يعني من غرابة هذا الاسم وطرافته كأنه رقية خاصة للعقارب لكي تفر وتهرب. وفي الحقيقة ايها الاخوة ان هذا السند او هذا الاسم انكره الامام الذهبي في السير، سير ربلاء لما اورد ترجمة مسدد بن مسرهد انكر بقية الاسناد، لكن مسدد بن مسرهد الى هنا هذا من كبار فاضل الاسلام وله مسند كبير. قال ابن الصلاح: واما الكنى المفردة فمنها ابو العبيدين واسمه معاوية بن سبرة من اصحاب ابن مسعود، ابو العشراء الدارمي تقدم، ابو المدلة من شيوخ الاعمش وغيره لا يعرف اسمه، وزعم ابو نعيم الاصفهاني ان اسمه عبيد الله بن عبد الله المدني، ابو مراية العجلي وعبد الله بن عمرو تابعي، ابو معيد حفص ابن غيلان الدمشقي عن مكحول، قلت وقد روى عنه نحو من 10. ومع هذا قال ابن حزم هو مجهول لانه لم يطلع على معرفته ومن روى عنه فحكم عليه بالجهالة قبل العلم به، كما جهل الترمذية، اي كما جهل ابن حزم الترمذية صاحب الجامع فقال: ومن محمد بن عيسى بن ثورة؟ ابن حزم رحمه الله في المحلى وفي الخصال له كتاب اسمه الخصال او الايصال الى معرفة الخصال، يقول لما قيل له، لما ورد هناك سند فيه محمد بن عيسى، قال: هذا مجهول، هو لم يجهله ويعرف انه الامام الثقه الكبير صاحب الجامع، لا، ولكنه لم يقف على جامعه، لم يصل كتاب جامع الترمذي للاندلس، وبالتالي لم يقف عليه ابن حزم. وكما يقال: من عرف شيئا من جهل شيئا، هذا فهو جهل قدر الامام الترمذي فحكم عليه بانه مجهول. قال: ومن الكنى المفردة ابو السنابل عبيد ربه ابن باكك، رجل من بني عبد الدار صحابي، اسمه واسم ابيه وكنيته من الافراد. قال ابن الصلاح: واما الافراد من الالقاب فمثل سفينة الصحابي اسمه مهران، وقيل غير ذلك، مندل ابن العنزي اسمه عمرو، نعم، سحنون ابن سعيد صاحب المدونة اسمه عبد السلام، ومطين مشكدان الجعفي في جماعة آخرين سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى وهو أعلم. النوع الموفي 50 معرفة الأسماء والكنى، وقد صنف في ذلك جماعة من الحفاظ منهم علي بن المديني ومسلم والنسائي والدولابي وابن مندة والحاكم أبو أحمد الحافظ، وكتابه في ذلك مفيد جدا كثير لك، وطريقتهم ان يذكروا الكنية وينبهوا على اسم صاحبها، ومنهم من لا يعرف اسمه ومنهم من يختلف فيه، وقد فسره الشيخ ابو عمرو بن الصلاح لاقسام عدة، احدها من ليس له اسم سوى الكنية كابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوم المدني احد الفقهاء السبعة، ويكنى بعبد الرحمن ايضا، وهكذا ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني يكنى بمحمد ايضا، يكنى بأبي محمد أيضا، قال الخطيب البغدادي: ولا نظير لهما في ذلك، وقيل: لا كنية لابن حزم هذا. نعم، يعني ماذا؟ هؤلاء اسمهم كنيتهم، اسمه ماذا؟ أبو بكر، هذه كنية، وبنفس الوقت تكون كنيته أبو بكر، فلذلك ألف بعض العلماء: من وافق اسمه كنيته، أو من وافقت كنيته اسمه. قال: وممن ليس له اسم، وممن ليس له اسم سوى كنيته فقط، ابو بلال الاشعري عن شريك وغيره، وكذلك كان يقول: اسمي كنيتي. وابو حصين ابن يحيى بن سليمان الرازي شيخ ابي حاتم وغيره. القسم الثاني: من لا يعرف غير كنيته ولم يوقف على اسمه، منهم ابو اناس بن نون الصحابي، ابو مويهبة صحابي، ابو شيبة الخدري المدني قتل في حصار القسطنطينية، ودفن هناك رحمه الله، ابو الابيض عن انس، ابو بكر بن نافع شيخ مالك، ابو النجيب بالنون المفتوح، ومنهم من يقول: بالتاء المثنى من فوق مضمومة، اي ابو التجيب، وهو مولى عبد الله بن عمرو، ابو حرب بن الاسود ابن ابي الاسود، ابو حريز الموقفي شيخ ابن وهب، والموقف محلة بمصر. الثالث: من له كنيتان احداهما لقب، مثاله علي بن ابي طالب كنيته ابو الحسن ويقال له ابو تراب لقبا، ابو الزناد عبد الله بن ذكوان يكنى بابي عبد الرحمن، وابو الزناد لقب حتى قيل انه كان يغضب من ذلك، ابو الرجال محمد بن عبد الرحمن يكنى بابي عبد الرحمن، وابو الرجال لقب له لانه كان له 10 اولاد رجال، ابو تميلة يحيى بن واضح كنيته ابو محمد، ابو الاذان الحافظ عمر بن ابراهيم يكنى بابي بكر ولقب بابي الاذان لكبر اذنيه، ابو الشيخ العثماني الحافظ وعبد الله بن محمد وكنيته ابو محمد، وابو الشيخ لقب ابو حازم العبدلي الحافظ عمر بن احمد كنيته ابو حفص، وابو حازم لقب قاله الفلكي في الالقاب، الفلكي احد الائمه له كتاب في الالقاب. الرابع: من له كنيتان كابن جريج كان يكنى بابي خالد وابي الوليد، وكان عبد الله العمري يكنى بابي القاسم فتركها واكتنى بابي عبد الرحمن، قلت: وكان السهيلي يكنى بابي القاسم وابي عبد الرحمن. قال ابن الصلاح: وكان لشيخنا منصور ابن ابي المعالي النيسابوري حفيد الفراوي ثلاث كنى، حفيد الفراوي ثلاث كنى، ابو بكر وابو الفتح وابو القاسم، والله اعلم. الخامس من له اسم معروف ولكن اختلف في كنيته، فاجتمع له كنيتان واكثر، مثاله زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في كنيته، فقيل ابو خارجة وقيل ابو زيد وقيل ابو عبد الله وقيل ابو محمد، وهذا كثير يطول استقصاؤه. السادس من عرفت كنيته واختلف في اسمه، كابي هريرة رضي الله عنه، اختلف في اسمه واسم ابيه على زيادة من 20 قولا، واختار ابو اسحاق انه عبد الرحمن بن صخر، وصحح ذلك ابو احمد الحاكم، وهذا كثير في الصحابة فمن بعده. ابو بكر بن عياش اختلف في اسمه على 11 قولا، وصحح ابو زرعة بن عبد البر ان اسمه شعبة، ويقال ان اسمه كنيته، وارجحه ابن الصلاح، قال لانه روي عنه انه كان يقول ذلك. السابع من اختلف في اسمه وفي كنيته فهو قليل كسفينة، قيل اسمه مهران، وقيل عمير، وقيل صالح، وكنيته قيل ابو عبد الرحمن، وقيل ابو البختري او ابو البختري. الثامن من اشتهر باسمه وكنيته كلمة الاربعة، ابو عبد الله مالك والشافعي واحمد الحنبل وابو حنيفة، النعمان بن ثابت، وهذا كثير. التاسع من اشتهر بكنيته دون اسمه وكان اسمه معينا معروفا كابي ادريس الخولاني او الخولاني، عائض الله بن عبد الله، ابو مسلم الخولاني، عبد الله بن سور، ابو اسحاق الشافعي، عمرو بن عبد الله، عندكم عمر والصواب عمرو، ابو الضحى مسلم بن صبيح، ابو الاشعث الصنعاني، الصنعاني شراحيل بن اده، ابو حازم سلمة بن دينار، وهذا كثير جدا. النوع الحادي والخمسون معرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية، وهذا كثير جدا، وقد ذكر الشيخ ابو عمرو ممن يكنى بابي محمد جماعة من الصحابة، منهم الاشعث بن قيس وثابت بن قيس وجويل بن مطعم والحسن بن علي وحويط بن عبد العزى وطلحة بن عبد الله وعبد الله بن بحينة وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن سعد الأثري بن صعير وعبد الله بن زيد صاحب الأذان وعبد الله عمرو بن عمرو وعبد الرحمن بن عوف وكعب بن مالك وماقل بن سلاح، وذكر من يكنى بأبي عبد الله وبأبي عبد الرحمن، ولو تخصينا ذلك لطال الفصل جدا، وكان ينبغي أن يكون هذا النوع قسما عاشرا من الأقسام المتقدمة في النوع قبله. وهنا أيها الإخوة بقيت أنواع نمر عليها مرورا سريعا، لأن هذا الدرس سيكون بإذن الله آخر هذه الدروس في هذا الكتاب، وكنا نتمنى أن نختم هذا الكتاب بتمامه، لكن وبعد مضي هذه 60 درسا لا شك أن لإخواننا الحاضرين في هذه المجالس العلمية الاصطلاحية القوية إن شاء الله قد أصبحت عندهم القدرة على معرفة هذه الأنواع التي هي يسيرة جدا مقارنة بما سبقها. سنمر مرورا سريعا على الأنواع، نتكلم بكلمة عامة على كل نوع منها.